بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة السيرة، نركز فيه على بعض الأمور التي قد لا ينتبه لها ونحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وموعدنا اليوم مع أمر لا يلفت نظر كثيرين، وهو أن دولة المدينة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد حقبة في زمن المدينة، وإنما كانت تطويرا لشأن المدينة وإدخالا للمظاهر الحضارية والعمرانية عليها. كثير من هذه الأمور نقرأها في زوايا كتب الحديث والسيرة، وأحيانا تظهر فيما بين السطور، فالآن أردنا أن نضرب بعض هذه الأمثلة عن ذلك. يعني مثلا كثيرون لا يعرفون أن اتخاذ الحمامات في قريبا من البيوت كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان قبل ذلك الناس يذهبون إلى الخلاء، وهو الموضع الواسع أو الموضع الواسع البعيد الذي يذهبون إلى يعني قضاء الحاجة فيه. فكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن بدأوا اتخاذ الحمامات أو اتخاذ الكنف قريبا من البيوت. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من الحديث الذي نقرأه جميعا، وقد يفلت منا هذا النص في حديث الإفك الذي هو في البخاري عن عائشة رضي الله عنها حين تلت حديث الإفك، فذكرت فيما ذكرت أنها متى عرفت بما كان يقال عنها. طبعا القوم لأنهم يعني كانوا يأكلون أكلا ضعيفا فيما يبدو، كانوا فكانوا لا يخرجون لقضاء الحاجة إلا مرة في اليوم، ويعني يبدو من كلام عائشة رضي الله عنها إنه هذا الخروج كان نوعا من النزهة مع قضاء الحاجة، لأنه يعني كأنه خروج لمرة واحدة في اليوم ويكون في النزهة. فسيدة عائشة خرجت مع أم مصطح، وأم مصطح هذه من قرابة أبي بكر رضي الله عنها، فقالت لما طبعا هي بعد أن عادت من غزوة بني مصطلق التي كان فيها حادثة الإف كانت مريضة، فيعني كانت تمرض عند بيت أهلها. فلما خرجت مع أم مصطح ذهبت إلى المنطقة التي كانوا يقضون في الحاجة، وهي منطقة تسمى المناصع، وهو صعيد واسع يعني مكان واسع خارج المدينة عند البقية. تقول وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني مرة واحدة في اليوم، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، يعني كانوا يذهبون إلى البرية أو فيها معنى النزهة، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. إذن فهمنا من هذا النص الذي هو مندس في تضاعيف حادث الإفك أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يبنون الحمامات قريبا من البيوت ويتخذونها في البيوت، وهو الأمر الذي انتشر وساد طبعا في عالمنا هذا المعاصر. الأمر الثاني وهو اتخاذ المصابيح في البيوت، يعني أيضا مما نراه في بعض الأحاديث أن المصابيح حين دخلت البيوت كان ذلك في عصر النبوة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أنهم في غزوة تبوك مات أحد الصحابة في الطريق، عبد الله ذو البجادين، قال رأيت ونحن في غزوة تبوك شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته. وفي الرواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. هذا النص قال استخرج منه السيوطي أن السراج المذكور في هذا هو ضوء الشمعة، فعرفنا أن الشموع دخلت إلى المدينة في ذلك الوقت، وألف السيوطي في ذلك رسالة سماها مسامرة السموع في ضوء الشموع. وفي حديث البخاري المشهور عن عائشة رضي الله عنها حين كانت تذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل، فكانت تقول: كنت أنام بين يدي النبي ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. العبارة المقصودة التي نريد أن نركز عليها هو قولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فاستنتج الإمام ابن بطال الذي شرح البخاري وهو أندلسي، قال: وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك يستصبحون، يعني يتخذون المصابيح. وابن سعد في الطبقات أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس في بيت مظلم إلا أسرج له فيه، يعني كان هناك سراج في البيت الذي يعني بدأ استعمال السراج في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت. وهذا أيضا من التطوير العمراني الذي دخل على حياة أهل المدينة في عصر النبوة. كذلك متى أنير المسجد النبوي؟ أنير في عصر النبوة، يعني مما رواه الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وكذلك ابن حجر في كتابه الإصابة، عن سيدنا تميم الداري. سيدنا تميم الداري كان رجلا ولديه غلام، يقول يعني يحكي أنه أسرج للنبي صلى الله عليه وسلم بقنديل الزيت، وكانوا لا يسرجون قبل ذلك، يعني قبل ذلك كانت إضاءتهم من سعف النخل. فلما جاء تميم الداري وعبر هذا الغلام الذي كان معه، جاءوا فصنعوا السرج، اللي هو جمع سراج يعني الفتائل التي توضع في الزيت ثم تسرج في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسجد قد أزهر في الليل، أزهر يعني أنار في الليل، قال: من أسرج مسجدنا؟ فسيدنا تميم الداري قال: يا رسول الله، غلامي هذا. فقال: ما اسمه؟ قال: اسمه فتح. قال النبي: بل اسمه سراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه سراجا، ولذلك هو يعني صار اسمه سراج في كتب الطبقات وفي كتب الصحابة، ككتاب الاستيعاب لابن عبد البر وكتاب الإصابة لتمييز الصحابة. ويعني تفصيل هذه القصة وردت في رواية سندها ضعيف، لكن على مستوى التفصيل هذا الضعف لا يضر يعني. فذكر أن تميم الداري حين جاء من الشام حمل معه إلى المدينة قناديل وزيت، وكذلك الحبال، المقتل الحبال يعني. ولما ذهب إلى المدينة كان ذلك يوم جمعة، فأمر غلامه فشد هذه الحبال وعلق هذه القناديل وصب فيها الزيت، وبالتالي أسرجت هذه القناديل، وبدأ منذ ذلك الوقت دخول المصابيح والسراج إلى المدينة المنورة. فكان هذا أيضا من الإضافات العمرانية التي دخلت إلى المدينة. كذلك من الإضافات العمرانية والمظاهر الحضارية التي دخلت المدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ المنبر في ذلك الوقت يشبه يعني ما قد نسميه الآن القناة الفضائية، أو ما نسميه الآن المنصة الإعلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يتكئ إلى جذع. فإحدى الأنصاريات رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أصنع لك شيئا تخطب عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. وهذا رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت. يعني أمرت غلامها النجار بأن يعمله. وهنا كثير من الروايات التي تحدد من هذا النجار الذي عمله وتختلف في اسمه، فربما يعني بعض الروايات تقول إنه غلام هذه المرأة الأنصارية، وبعضها يقول إنه مولى للعاص بن أمية، وبعضهم يقول إنه غلام للعباس بن عبد المطلب، وآخرون يعني على كل شيء. يعني الإمام ابن رشد صاحب كتاب المقدمات كان يقول: ولعلهم اجتمعوا كلهم على عمله. فلو صدق أو يعني لو صح استنتاج الإمام ابن رشد لهذا، فنحن لدينا فريق عمل تعاون على صناعة المنبر الذي كان وسيلة جديدة، مظهرا حضاريا جديدا يدخل على أهل المدينة. وبالتالي فالخلاصة التي نريد أن نلفت النظر إليها أن كثيرا من المظاهر الحضارية العمرانية قد دخلت إلى المدينة في عصر النبوة، وبالتالي لم تكن حياة النبي فيها مجرد حقبة تاريخية، وإنما كانت لحظة جرى فيها نهضة وتطور مدني في المدينة النبوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.